بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في أبواب السلم والقرض والرهن، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن أبي هريرة أورده المصنف الحافظ بن حجر في هذه الأبواب، باب السلم والقرض والرهن، وهو مما يتعلق بالرهن، يتعلق بالقرض، وهو مما يتعلق بالقرض، ولكنه ليس مقصورا عليه، وإنما يدخل غيره يعني في عمومه، ولكنه إرادة هنا لأنه يتعلق بالقرض. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالقرض داخل فيها، ويدخل في ذلك الوديعة والعارية وغير ذلك، لأنه ليس مقصورا على القرض، لأن قوله من أخذ يشمل هذه الأمور وغيرها مما يندرج تحتها. وهذا فيه دليل على أن الإنسان عليه إذا أخذ شيئا من أموال الناس، يعني سواء كان يعني عن طريق القرض أو عن طريق الوديعة أو عن طريق العارية، أنه يحرص على أن يؤديها، وأن يعني يحرص على سلامتها إذا كانت عارية أو وديعة، وكذلك القرض يحرص على أدائه إذا يسر الله عليه، أو عند الأجل الذي يحدد له، أو عند الأجل الذي يحدد له فإنه يؤديه إلى صاحبه. ومن أخذ هذه الأموال يريد أداءها، فالله عز وجل يعني يجازيه بمثل ما حصل مما أراده، لأنه أراد أداءها، فالله عز وجل يعني ييسر له أنه يتحقق له ذلك. وفيها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ففيه أن الجزاء من جنس العمل، وأدى الله عز وجل بأن يسر له، أدى الله عنه يسر له الأسباب التي تجعله يتمكن من تحصيل يعني هذا الشيء الذي أخذه من القرض، أو المحافظة على الشيء الذي استعاره أو كان وديعة عنده، لأنه بنيته وحرصه ورغبته في أداء هذا الشيء الذي يعني في ذمته، أو الشيء الذي جعل في يعني في عهدته، أن الله عز وجل ييسر له الأسباب التي فيها توفيقه إياه لأن يؤدي الشيء الذي عليه، وأن يخلص من تبعته، وأن يكون أدى ما عليه على خير. وكذلك عكسه، من أخذها يريد إتلافها، فإن الله تعالى يتلفه، أراد إتلافها، أنه ما أراد الإحسان وما أراد الخير لغيره بأخذها، وإنما أرادها ويريد إتلافها، فإن الله عز وجل يجازيه بأن يتلفه أو يهلكه، أو يعني يحصل له من الأمور التي يعني يلحقه بها ضرر بسبب ما أراده من الإرادة السيئة التي فيها تضييع أموال الناس وتفويت انتفاعهم وحصولهم على أموالهم التي وصلت إليه إما بالقرض أو بالعارية أو بالوديعة أو بغير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالبيع ويتعلق بالقرض، ولكنه يكون بيعا يعني أقرب. يعني فعائشة رضي الله عنها لما قدم على رجل من اليهود بز وعرضت عليه أن يأخذ منه ثوبين يعني إلى نسيئة يعني إلى أجل لأنه ليس عنده قيمة أو أنه يقترض ويؤديه في المستقبل، ومعلوم أن القرض لا يكون لا نسيئة، ما في قرض حاضر، وإنما هو قرض نسيئة يكون. والأقرب أنه من طريق البيع، أنه من طريق البيع، ويحتمل أن يكون من جهة القرض ومن أجله أورده المصنف يعني في هذا الباب الذي هو أبواب السلم والقرض والرهن، فهو صالح لهذا ولهذا، ولكنه في البيع أقرب، لأن النسيئة تكون في البيع. وأما بالنسبة للقرض فإن الإنسان يقترض يعني ويكون ينتفع بالشيء الذي اقترضه ثم يعيده فيما بعد. فعائشة رضي الله عنها اقترحت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يعني يأخذ منه يعني هذا الثوبين، يأخذ منه ثوبين يعني نسيئة يعني إلى أجل. فالرسول فعل ذلك ولكنه لم يوافق، يعني هذا اليهودي الذي يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل منه ثوبين يعني نسيئة لم يوافق على ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالرهن، والرهن هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، هذا هو مقصود بالرهن. يعني الإنسان عندما يكون له دين على آخر يأخذ منه رهنا، يعني هذا الرهن توثقة للدين، بحيث أنه إذا جاء وقت السداد ولم يسدد فإنه يباع يعني هذا الرهن ويأخذ نصيبه منه، إن كان مساويا يعني صار مساويا، وإن كان أقل يكون يبقى في الذمة شيء، وإن كان أكثر فإنه يرجع إلى الراهن أو يعطى للراهن. ولكن المرتهن الذي أخذ الرهن أو الذي وافق على الرهن يعني أراد أن يطمئن إلى أن حقه لا يضيع، وأنه لو جاء الوقت الذي اتفق معه على التسديد ولم يسدد فإنه يباع يعني ذلك الرهن على صاحبه، ويأخذ المرتهن حقه، وإن زاد شيء فإنه يرجع على صاحب الرهن الذي رهنه على الراهن، وإن كان مساويا انتهى، وإن كان ناقصا يكون بقي في ذمته شيء يعني يطالبه به. والرهن يكون مع المرتهن، وكذلك يمكن أن يكون مع الراهن، ولكن يعني بحيث يعني يطمئن ويتوثق بأنه لا يتصرف فيه بالبيع ولا بالهبة، وإنما يبقى يعني محافظا يعني عليه، وإذا سدد له في وقت الأجل وإلا فإنه يعطيه إياه أو يعني يعطيه إياه ليبيعه ويأخذ يعني حقه من ثمن هذه يعني هذا الرهن. ولكنه إذا كان الرهن بيد المرتهن فإنه يعني إذا كان من قبيل ما يحتاج إلى نفقة كالدواب فإنه يستفيد فإنه يستفيد منه بقدر علفه وبقدر نفقته، يعني معناها أن النفقة الحيوان والعبد إذا كان مملوكا يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى يعني شيء لأن حياته لا بد فيها من النفقة يعني حتى يعيش حتى لا يحصل له الهلاك، فإذا صار بيد الرهن بيد المرتهن فإنه يمكن أن يستفيد منه بمقدار نفقته بمقدار علفه بمقدار ما ينفق عليه. ولهذا قال الرهن الظهر يركب، يعني إذا كان بعيرا أو يعني أن يكون بعيرا أو حمارا أو يعني فرسا أو غير ذلك من المركوبات يركب بنفقته إذا كان مركوبا وبدره إذا كان يعني الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني معناها أنه يعني يشرب من اللبن وفي مقابل النفقة في مقابل النفقة والعلف يعني للدابة. وأما إذا كان بيد الراهن فإنه يعني هذا ملكه يعني يتصرف فيه، قوله يعني وعلى الذي يركب ويشرب النفقة المراد به المرتهن، وأما إذا كان الراهن هذا لا يحتاج يقال عليه النفقة لأن الأصل أن النفقة عليه، الأصل أن النفقة والعلف إنما هو على الراهن، ولكنه إذا وقع في يد المرتهن واستعمله يكون استعماله في مقابل اللبن وفي مقابل في مقابل في مقابل الركوب. الظهر أي الدابة التي يركب ظهرها ويستعمل منها يستفاد منها في الركوب يعني يركب بالنفقة، يعني هذا الركوب مقابل النفقة التي ينفقها عليه، وكذلك الحليب إذا شربه فإنه يعني يكون في مقابل النفقة، ويعني وعلى الذي يشرب ويركب النفقة أي الذي هو المرتهن لأن هذا لا يكون في حق المرتهن، وأما الراهن فإن الأصل أن هذا أن النفقة واجبة عليه ولا يحتاج إلى أنه يقال عليه النفقة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. ثم ذكر هذا الحديث أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، يعني صاحبه الذي هو الراهن، لأن الرهن هو ملك للراهن ويعني وإذا أخذ الرهن فإنه لا يأخذه ولا إذا عجز ذلك يأخذ هذا في مقابله، وإنما يعني معلوم أنه يأخذ منه، يعني إذا بيع يأخذ حقه منه وما زاد على ذلك فإنه يكون يعني لصاحبه، يعني لا يصير للمرتهن، المرتهن حقه المقدار الذي رهن بسببه وما زاد على ذلك فإنه ليس له، فهو لا يغلق عليه بمعنى أنه يملكه المرتهن لا يملكه، وإنما يباع ذلك الرهن ويسدد يعني القيمة أو يسدد يعني الثمن أو الدين الذي عليه من هذه من قيمة هذه من قيمة هذا الرهن سواء كان دابة أو غير ذلك، سواء كان من الأشياء التي لها روح أو الأشياء التي ليسها روح. نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رهنه أي الراهن له غنمه وعليه غرمه، لأنه ملك له وليس ملكا للمرتهن، ولو تلف وكان بيد الراهن فهو ضاع على حسابه، وإن تلف بيد المرتهن من غير اعتداء فإنه يكون تلفه على حساب الراهن وليس على حساب المرتهن. وروى الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، يعني رجح بعض أهل العلم أنه مرسل وأنه ليس متصلا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن يعني معناه صحيح من ناحية أن الرهن لا يملكه المرتهن بمجرد انتهاء الأجل، وإنما يعني المقصود منه أن يباع ويأخذ حقه منه ولا يملك نفس العين المرهونة بحلول الأجل. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث والحديث اللي بعده وهما يتعلقان بالرهن، وأدخل أحاديث الرهن أربعة، أدخل أحاديث القرض أربعة، أدخل بينهما حديثي الرهن، وهذا الترتيب يعني خلاف الأولى، لأن الذي ينبغي أن يكون الحديثان الأخيران في الرهن مع الحديثين اللي في الوسط، فتكون حديث القرض أربعة متصلة، ولكنه هنا ما جعلها متصلة، جعل اثنين ثم بعدهما اثنين في الرهن ثم جاء اثنين في القرض، والترتيب المناسب أن يكون الاثنان اللذان مؤخران بعد القرض متقدمان على الرهن بحيث يكون حديث أربعة القرض أربعة متصلة، لأن الحديث في هذا الباب ستة، اثنان يتعلقان بالسند واثنان يتعلقان بالقرض وأربعة تتعلق واثنان يتعلقان بالرهن وأربعة تتعلق بالقرض، والأربعة تتعلق بالقرض فرقها وجعل حديثي الرهن بينها. هذا الحديث فيه القرض، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، والاستسلاف هو القرض، وقد سبق أن مر بنا أن السلم والسلف يعني يطلقان على ما قدم الثمن فيه وأجل المثمن، على ما قدم فيه الثمن وأجل المثمن، وذكرنا في الدرس الماضي أن السلف يطلق أيضا على القرض، أن السلف يطلق على القرض كما أنه يطلق على السلم الذي هو تعجيل الثمن وتعجيل الثمن تعجيل المثمن، فهو أيضا يطلق على القرض، ولهذا قال هنا استسلف يعني اقترض، استسلف يعني اقترض، يعني بكرا يعني فتيا، فلما يعني جاءت الإبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعطوه حقه، فلم يجدوا ما يماثل السن الذي هو مطلوب منه، وقالوا إنهم وجدوا سنا أكبر منه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطوه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا يدل على أن القضاء للقرض إذا كان بزيادة من المقرض ولم يكن هناك اتفاق عليها ولا مواطأة عليها أن ذلك جائز، لأنه يدخل تحت حسن التعامل، وأن الإنسان عندما يقضي ويزيد يعني شيئا لم يتفق مع صاحبه عليه ولم يتواطأ على ذلك أن ذلك سائغ وجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أكثر مما له في ذمته، أعطى له أكثر أو شيء أكبر من السن الذي كان عليه، فإذا كان هذا من طريق عند السداد أعطاه وزاده بدون طلب وبدون مواطأة فإن ذلك صح. أما إذا اتفق على ذلك أو تواطى على ذلك فإن هذا حرام، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف على عبد الله بن سلام عند البخاري. ثم ذكر هذا الحديث وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا يعني هذا فيه هذا الحديث الذي ورد من طريق فيها رجل متروك وهو موسى بن عبيدة الربذي، هو الذي في إسناد هذا الحديث، ولهذا قال الحافظ بن حجر أنه إسناده ساقط، إسناده ساقط. ثم قال إن له شاهد ضعيف، ولكن له يعني شاهد موقوف يعني صحيح، وهذا المعنى أجمع عليه العلماء، لما اتفق عليه أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا وربا. وأما ما جاء من بعض عن بعض الصحابة أنه يعني كان يعني أنه يحصل منه يعني مثل هذا الشيء، وأن فإن هذا يدخل تحت يعني تحت قوله تحت الإجماع، لأنه إذا جاء أفراد ثبت عنهم ذلك الشيء وجاء عنهم ذلك الشيء فإنه داخل تحت الأفراد الذين حصل منهم الإجماع، لأن المسألة مجمع عليه. فإذا جاء أحد من الصحابة وغيرهم أنه قال يعني كل قرض جرى فهو ربا وهو إسناد صحيح، فهو داخل من ضمن الأفراد الذين حصل منهم الإجماع، الذين حصل منهم الإجماع. في إسناده سوار بن مصعب، سوار بن مصعب يعني سوار بن مصعب هذا هو الذي في إسناده، موسى بن عبيدة في تقدم في حديث آخر. نعم، مصعب سوار بن مصعب، نعم وهو متروك. موسى بن عبيدة نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نعم هذا في الإراء. قال رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. أنا ذكرت في درس مضى أن هذا الحديث أجمع على معناه ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت، ولكن معناه مجمع عليه، فدليل أو مستند يعني المسألة هذه الإجماع، وليس الحديث حديث ساقط، إسناده ساقط. وذكرت مثالا آخر يعني من هذا القبيل، وهو الحديث الذي جاء في أول الكتاب: الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم جاء في آخره من طريق يعني بعض الرواة الضعاف: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يعني هذه الزيادة غير ثابتة، ولكنه أجمع عليها، ولكنه أجمع عليها، وهي غير ثابتة، فهو من جنس هذا الحديث الذي معنا، الحديث غير ثابت ومعناه أجمع عليه، وتلك غير ثابتة ومعناها مجمع عليه، وهو أنه يتغير بطعمه بطعمه ولونه ريحه بسبب الميتة التي ماتت فيه، فإنه يكون نجسا ولا يتوضأ منه. باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أبو داود أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. ثم ذكر باب التفليس والحجر. التفليس هو كون الإنسان يعني يكون عليه ديون وتزيد على ما عنده، يعني ديونه أكثر من موجوداته، فهذا يقال له يعني هذا هو الذي يحجر عليه، هذا يحجر عليه الحجر، يعني يحجر عليه يعني الذي سيأتي أن هذا يعني أن الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، الحديث الذي أورده مصنف من وجد متاعه عند رجل قد أفلس وأحقه من غيره، والمفلس هو الذي ليس عنده شيء، إما ليس عنده شيء أصلا أو عنده الفلوس التي هي القطع الصغيرة التي دون الدرهم، والتي يعني هي يعني ليست من الذهب والفضة وإنما هي من الحديد اللي يسمونها الآن عندنا قروش، وهي من الحديد، فالذي فهذه قالها فلوس، والذي تكون عنده قال مفلس لأن شيء قليل أقل من الدرهم، أقل من الدرهم يعني شيء قليل، فالمفلس هو الذي ليس عنده شيء أصلا حتى الفلوس أو عنده فلوس التي هي القطع التي دون الذهب والفضة، التي دون الذهب والفضة، ولهذا يقول الشاعر فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها أو كلاها الكلوة، وحتى سامها كل مفلس، وحتى سامها كل مفلس، يعني أنها هزلت حتى ضمر بطنها وظهرت كلاها بسبب هذا الضمور، وبرزت وهزلت وحتى سامها كل مفلس، يعني الإنسان اللي ما عنده قروش يتقدم لها، يتقدم لشرائها، لأن قيمتها هابطة جدا، يعني أصحاب الفلوس اللي هي أقل من الدرهم يعني يتقدمون لشرائها لأنها هبطت قيمتها، هبطت قيمتها، لقد هزلت حتى بدا من هزلها كلها وحتى سامها كل مفلسين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، يعني معناه أن الإنسان إذا أفلس فيعني موجوداته القليلة تكون بين الغرماء، كل بحسبه، كل بنسبة دينه، إلا أنه يستثنى من ذلك أن إذا كان أحدهم وجد متاعه بعينه فإنه أحق به، ما أحد يشارك به، وهذا هو معنى هذا الحديث، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. وكلمة وجد متاعه عند رجل قد أفلس هذه تشمل فيما إذا كان بيعا أو كان قرضا أو كان بأي يعني شيء حصل به التملك فإنه أحق به، سواء كان هذا الموجود مستقرضا أو كان يعني عارية أو كان يعني مبيعا فإنه أحق به من الغرماء، يعني معناه يختص به، ما يكون يقسم على الغرماء، لأن هذا هو نفس عين ماله، عين مال هذا الدائن، فيختص به دون غيره، يختص به دون غيره. وجاء في بعض الروايات أنه إذا ابتاع ثم وجد، وابتاع هنا لا يعني أن الحكم مقصور فيه إنما إذا كان بيع، وأنه يخرج ما كان من غير البيع كالوديعة أو كالعارية أو غير ذلك، يعني أنه يعني لا يختص بالبيع، وإنما هذا يدخل تحت القاعدة المعروفة يعني إفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه, لا يقصر عمومه عليه, وإنما ذكر لكونه بعض أفراده. ونظيره ما جاء في الحديث حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء, الشفعة في كل شيء. وجاء في بعض الحديث الشفعة فيما لم يكشف, فإذا غربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني هذا خاص بالعقار, خاص بالأراضي, ولكن حديث الشفعة في كل شيء هذه تشمل العقار وغير العقار. فإذا التنصيص على العقار لا يعني اختصاص الحكم به, بل كل ما يدخل تحت ذلك سواء من الأشياء الثابتة أو المنقولة. لو أن إنسان اثنين مشتركين في سيارة وأحدهما باع, فالإنسان يشفع على صاحبه, على الثاني, على يعني حصة صاحبه ينتزعها بالشفعة. ليس الأمر يكون خاصا فيما يتعلق بالأراضي التي قال فيها فإذا صرفت, فإن هذا من قبيل إفراد بعض أفراد العام بحكم العام, وهو لا يقصر عمومه عليه. ثم قوله رجل عند رجل قد أفلس, ليس ذكر الرجل لا مفهوم له, بل المرأة لو أفلست ووجد سلعته عندها, أو امرأة وجدت سلعتها عند هذه المرأة, فإنها يعني تأخذ يعني هذا يعني هذه السلعة التي لها. فالأمر يعني لا يختص بالرجال, وإنما يذكر الرجال لأن الغالب الخطاب معهم, لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال وليس له مفهوم. ويأتي في أحاديث كثيرة وفي أبواب للعلماء كثيرة عندما يأتي يبوب البخاري أو غيره يأتي بذكر الرجل في الترجمة, وليس المقصود الرجل يعني خصوصا, وإنما يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء, ولكن الغالب يكون غالب الخطاب مع النساء مع الرجال. يأتي يعني بهذه الطريقة, من وجد متاعه عند قلبه أفلس فهو أحق به من الغرماء. وفي لفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. يعني هذا في ذكر البيع, هناك كان من وجد وهو عام في البيع وغير البيع, وهذا خاص في البيع, وهذا خاص في البيع. ومعنى ذلك أنه لا يقصر الحكم على البيع, وإنما يبقى العام على عمومه, وهذا فرد من أفراده فلا يقصر عمومه, فلا يقصر ذلك العموم, لا يقصر على هذا الشيء الخاص. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا, ولم يقبض يعني معنى ذلك أن الذي وجدت يعني سلعته في يد المفلس لم يكن وصل إليه من الثمن شيء من ثمن هذه السلعة. أما إذا كان وصل إليه يعني من ثمن هذه السلعة شيء فهو أسوة غرمة, فهو يكون أسوة غرمة, لأن الحق لم ينحصر في هذه السلعة, وإنما يعني بعض ثمنها قد وصل إليه, بعض ثمنها قد وصل إليه. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء, وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء, يعني أنه يعني يكون يعني هذا المتاع الذي كان لو وجد عنده حي يعني يكون يختص به عن الغرماء, يعني لو مات فإنه هذا الذي يبقى بعد يعني موته أول كما هو معلوم أول ما يسدد من متروكات الميت الدين, لأنه مقدم على الوصية ومقدم على الميراث, يعني أول شيء يسدد الدين الذي في ذمته. فإذا يعني مات وفي يعني عليه دين وفيه السلعة موجودة, فإنه قال هنا يكون أسوة الغرماء لا يختص به. والحديث الثاني الذي بعد ذلك يعني أنه يعني إذا حصل يعني بفلس أو بموت فإنه يختص به صاحب السلعة. في رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلت، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. يعني أنه لا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت، يعني إذا أفلس الإنسان فإن صاحب المتاع يعني أولى به، وكذلك إذا مات فإن صاحب الحق أولى بما تركه الميت، أولى به بأن يأخذ عين ماله. ويعني وهذا هو الأظهر، لأنه لا فرق بين كونه يكون أفلس وهو موجود في حوزته أو مات وهو من الذي خلف، فإنه يعني يكون حق يكون أولى به من من من من من من سائر الغرماء. قال وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. يعني هذا الحديث يعني يعني صححه بعض أهل العلم أو حسنه، فيعني فهي معتبرة هذه الزيادة، ولا فرق بين حالة الموت وحالة الحياة. إذن الرواية الوسطى هي الضعيفة لأنه قال هي الضعيفة. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث قال لي الواجد، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لو لي الواجد يعني لي الواجد يعني كونه يماطل ومطله وعنده السداد، الواجد هو الذي عنده ما يسجد به دينه، فإذا مطل مع وجود ما يسدد به فإن هذا ظلم. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن يتكلم فيه ويقول ظلمني فلان ظلمني، لأنه كلام في عرضه فإنه له ذلك، لأن هذا هو معنى يحل عرضه، يعني معناه يحل أن يتكلم فيه ويذمه ويقول أنه فعل وفعل وحصل منه كذا ويذمه، فإنه يستحق ذلك. وكذلك عقوبته بأن يسجن، يعني بحيث يعني يسلم الذي عليه، لأن المال موجود عنده، لو كان ليس عنده شيء يكون الأمر كما قال الله عز وجل فنظره إلى ميسرة، لكن هذا موسى ولكنه ظالم ومماطل، فيعني يمكن أن يحبس ويسجن حتى يؤدي الشيء الذي عليه للناس، لأنه واجد وقادر على السداد وذلك ظلما منه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصيب أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، يعني ثمار ابتاعها، يعني فحصل عليه ضرر في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتصدقوا عليه، لأن مثل تحل له الصدقة وتحل له الزكاة، فجمعوا شيئا لم يفي بالدين الذي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام بالغرماء خذوا هذا وليس لكم إلا ذلك، يعني في الوقت الحاضر، وليس معنى ذلك أنه سقط حقهم في الباقي، وإنما يعني هذا الذي يعني أمكن أن يعطوا إياه، يعني تصدق عليه بهذا المقدار من الزكاة أو من الصدقة فيأخذونه، ولكن لا يقال أنه سقط حقهم في الباقي، بل هذا ثابت حقهم، ولكن هذا يكون من قبيل فنظرة إلى ميسرة، وليس معنى ذلك أنه يسقط حقهم في الباقي، يأخذون الشيء الذي وجدوه والباقي ضاع عليهم، لا، وإنما هذا شيء ثابت في ذمته، وشيء ثابت في ذمة المعسر يعني ينظر إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ونظير هذا قصة الرجل الذي جامع أهله في رمضان وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ذكر له درجات الكفارة وأنها عتق، فإن لم يستطع فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ولما وصل إلى الحد الأدنى الذي هو 60 مسكينا قال: ما عندي شيء. فجلس، أمره يجلس، فجيء بفرق فيه طعام وأعطاه إياه وقال: تصدق به. قال: أتصدق على أفقر مني؟ ما هناك أفقر مني. فقال رسول: يعني خذه لأهلك. لا يعني قول خذه لأهلك أن الكفارة سقطت، وإنما لكونه محتاج وهو أولى من غيره بهذا المقدار الذي حصل، يعني أعطيه ليستعمله، ولكن ذمة مشغولة. ما يقال أن سقط يعني سقطت الكفارة، بل هي مشغولة بالكفارة، ولكن هذا الذي حصل إنما هو من أجل أنه هو أحوج من غيره، أحوج من أن أحوج بهذه الصدقة، يعني هو أحوج بها من غيره. فإذا قوله وليس لكم إلا ذلك لا يعني إسقاط ما زاد للدائنين، وإنما يعني أنه يكون من قبيل النظرة إلى ميسرة. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. ثم ذكر يعني هذا الحديث يتعلق بالحجر، والحجر يعني منع المالك من التصرف في ملكه، والحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة غيره. وحجر لمصلحة غيره، فالحجر الذي لمصلحة الغير هو إذا كان له دائنون فيحجر عليه، يعني حتى يعني لا تضيع حقوق الناس بأن يتصرف في هذا المال ويضيع عليهم، وإنما يبقى هذا المال الذي موجود وحجر عليه، يعني بحيث أنه يستفيد منه أو يعني يباع ويحصل للدائنين، فهذا حجر لمصلحة الغير. وأما إذا كان صغيرا أو سفيها فإنه يحجر عليه لمصلحته، فإنه يحجر عليه لمصلحته. ويعني هذا الحديث الذي جاء فيما يتعلق بمعاذ أنه حجر عليه، يعني هذا من أجل مصلحة الغير، حجر عليه من أجل مصلحة الغير، وهم الدائنون، وهم الدائنون. حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، يعني باعه في دين كان عليه وسلم، يعني وسلم للدائنين. في مثل هذه الحالة الآن إذا حجر لمصلحة الغير يعني يمنع من ماله كله أو يبقى له شيء من مغريات؟ لا، يبقى له شيء يأكله، يعني من حيث النفقة، يعني يبقى لنفسه، لا يعني يبقى بدون أكل وشرب. يعني مثلا الآن عنده سيارة يحجر على سيارته؟ لا، ما يحجر عليها، يحجر على الأموال الأخرى غير السيارة. السيارة يستخدمها التي يستخدمها إلا إذا كان يعني يحجر عليها، يعني بيعها إنما يصرف فيها، ولكن يبقى في استخدامها. نعم، يستخدمها ولكن يمنع من بيعها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. وهذا الحديث يعني فيه أن الصغير الذي يحجر عليه يعني هو الذي لم يبلغ، أما إذا بلغ فإنه كغيره من البالغين المكلفين، إلا أن يكون هناك سفه، فإن السفه يحجر عليه ولو كان كبيرا، لكن يعني يكون يعني في حال الصغر وأنه يعني غير مكلف فيحجر عليه في تصرفه وهو صغير، وإذا كان يعني بالغا فإن الأمر يختلف. وهنا يعني فيه بيان سبب من أسباب البلوغ، يعني البلوغ له أسباب، يعني إما يعني أن ينبت له شعر حول القبل في قبله، أو يعني يحصل له احتلام وهو لم يصل إلى 15 سنة، أو المرأة تحيض وهي لم تصل إلى 15 سنة، فإن كل هذه يعتبر فيها البلوغ ولو لم يصل إلى 15 سنة. لكن إذا ما حصل شيء من هذه الأمور وبلغ 15 سنة فإنه عند ذلك حصل البلوغ بالسنين، صار مكلفا بحصول هذا العدد وبلوغه هذا المقدار الذي هو 15 سنة. أما لو حصل علامات البلوغ قبل ذلك في إنبات الشعر الخشن أو القبل أو حصول الاحتلام، فإن هذه يعني ثم يعني بعد ذلك 15 سنة، وهذه أحكام ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، الاحتلام والإنبات و15 سنة، وتزيد المرأة الحيض، وتزيد المرأة الحيض، فإنها إذا حاضت فإنها قد بلغت. يقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني عرض للجهاد في سبيل الله، معلوم أن يجاهدون هم البالغون، أما الصغار فإنهم لا يمكنون من الجهاد لصغارهم وعدم تكليفهم. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في رواية البياقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. في حذف الكسر. يعني يكون أحيانا يحذف الكسر، يعني يحذف أو يكمل العدد يعني في الكسر، يعني يحصل هذا وهذا. وعن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث فيه دليل على أن من علامات البلوغ الإنبات، إذا حصل نبات شعر حول القبل فإنه يكون حصل البلوغ، يعني ولو لم يبلغ 15 سنة. ولهذا بني قريظة لما حكى لما حصل الحكم من سعد بن معاذ يعني بقتل المقاتلة وإبقاء الذرية الذين لم يبلغوا، صاروا يعني يفتشون يعني عن عاناتهم، فمن رأوه أنبت قتلوه ومن رأوه لم ينبت تركوه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بالمرأة وأنها لا تصرف بمالها إلا بإذن زوجها، وقد جاء حديث كثيرة تخالف هذا الحديث وهي في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء اني اريدكن اكثر اهل النار فتصدقنا فجعلنا يلقينا في يعني في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن, يعني ما اخرنا ذلك الى ان يذهب ويستاذن ازواجهن, ما أخر ذلك إلى أن يذهبن ويستأذن أزواجهن, بل المرأة تصرف في مالها يعني بإذن الزوج يعني بدون إذن الزوج, وليس الأمر مقتصرا عليه يعني وأنها لا يتم إلا بإذنه, فالمرأة تتصرف في مالها من غير إذنه. وهذا الحديث الذي في الصحيحين الذي أشرت إليه هو يعني فيه تصرفها بمالها, لأن جعلنا تصدقنا مما عليهن من الذهب والفضة, لأن هذا الذي بحوزتهن, وقد بادرنا إلى صدقة رضي الله عنها وأرضاهن, وإن كان عندهن شيء في البيوت لكنهن أظهرن يعني المبادرة والإسراع إلى أن يتصدقن مما كان عليهن من الزينة, ما كان عليهن من الزينة. و يعني فالحديث الصحيح مقدم على هذا الحديث, وفسر يعني هذا الحديث بأن يعني أنه يحمل على ما إذا كانت المرأة يعني تعامل زوجها معاملة طيبة وتستشيره وتحرص على أن يعني تخبره يعني بما يريد أن تتصرف فيه, فإن هذا من حسن العشرة والمعاملة طيبة, وإلا فإنه ليس بلازم وليس بمحرم. أو تكون المرأة يعني سفيهة أو عندها سفة يعني تضيع مالها فيحتاج إلى أنها ترجع إلى أحد من محارمها أو أن أحد محارمها يعني ينتبه لها, وزوجها هو أولى يعني من يقوم بهذه المهمة. ولكن يعني لا شك أن المعتبر هو ما جاء في الحديث الصحيحة أن المرأة تصرف في مالها غير زوجها, وأن ما جاء من هذا الحديث يحمل على حسن معاملة وعلى كذلك يعني أنها إذا كان عندها سفة يعني أنها يعني تكون مثل التي يحجر عليها. ولعل هذا هو الوجه الذي أورده المصنف في هذا الباب الذي هو باب التفليس والحجر, التفليس والحجر على اعتبار أن هذا شبيه بالحجر يعني على المرأة, ولكن حديث صحيح مقدمة عليه. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه من تحل له المسألة, المسألة يعني هي سؤال الناس أموالهم, هذا ليس للإنسان يقدم إلا لضرورة ولأمر يقتضي ذلك, أما أن يكون قد أغناه الله ويتكثر ويسأل تكثرا فإن هذا لا يسوغ له, لا يسوغ له أن يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن المسألة تحل لأحد ثلاثة, يعني رجل الأول رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة يعني أراد أن يصلح بين الناس يعني قبيلتين متنازعتين متناحرتين يعني قام وتحمل مالا يعني للإصلاح بينهم, فإنه يحل له أن يعني يسأل أو يعان إذا لم يسأل, لأن هذا شيء تحمله المصلحة وللوفاق بين القبائل وبين الناس المختلفين, فهذا يحل له. وكذلك أيضا يعطى من الزكاة, يعطى من الزكاة لأن هذه يعني حمالة في مصلحة عظيمة وهي التوفيق بين المختلفين. ورجل كان غنيا فأصابته جائحة اجتاحت ماله، وهذا يعرفه الناس وهذا يشتهر عند الناس، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني كونه يحصل شيء يأكله، يحصل شيء يأكله، لأن الغنى الذي عنده ذهب يعني في لحظة، يعني يكون غنيا فأصابت جائحة يعني المال الذي عنده، أو كانت عنده نقود كثيرة يحملها فعاد عليه لصوصا وأخذوها وبقي بدون أن يكون له شيء حتى لا يجد شيئا يأكله، حتى لا يجد شيئا يأكله. فهذا يعني فهذا يعني ال فرجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قواما قواما يعني ما يحصل به يعني إقامة يعني بدنه وإقامة من يعول. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. يعني الأول الذي هو غني يعني الجائحة حصلت ويكون هذا مشهور عند الناس، فهذا لا يحتاج إلى شهود، غني افتقر في لحظة. وأما الثاني الثالث أصابته فاقة يعني حاجة فلا يكفي. الثالث من الأصناف الذي أصابته فاقة ولم يكن غنيا افتقر وما كان يعرف بالغنى ولكنه معروف بالفقر، فيشهد ثلاثة من أهل الحجة من قومه ومن يعرفه بأنه أصابته فاقة، فيعني تحل له مسألة إلى أن يجد قواما من عيش، ولا يعني ذلك أنه يعني أنه يستمر حتى يعني يستمر حتى يكون غنيا بسبب يعني هذه الشهادة، وإنما من أجل أنه حلت له المسألة ولكن لا يستمر فيها. وكذلك الغني لا يستمر حتى يرجع إلى غناه، وإنما حتى يحصل قواما من عيش. فإذن هؤلاء الأصناف الثلاثة، الصنف الأول يتحمل حمالة يعني حتى يحصل له سداد هذا التحمل وعند ذلك يمسك، والثاني الذي كان غنيا افتقر ولا يحتاج إلى شهود وإنما هذا شيء مشهور يعني حتى يصيب قواما من عيش لا إلى أن يحصل له الغنى الذي فقده. وكذلك الثالث الذي كان فقيرا وشهد كان غنيا ثالث ورجل أصابته فاقة، أصابته فاقة يعني فقر يعني شديد، ما يقال أنه غني يعني هذاك غني والناس يعرفونه ولا يحتاج إلى شهود، وأما هذا أصابه فاقة يعني وحاجة شديدة وما كان معروفا بالغنى، فلا يكفي أن يقول أنني محتاج وإنما يشهد له شهود يعني يذكرون بأن به فاقة، فيسأل إلى أن يحصل شيئا قواما من عيش. وما عدا هذه الثلاثة التي أشار إليها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سحت كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تحريم المسألة إلا للحاجة التي تدعو إلى ذلك، وهي هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الآن تحل لهم الزكاة، لو أن إنسان دفع زكاة المفروضة لهؤلاء الثلاث تصح. نعم، إلا أن هذا الذي يعني بعض الناس الذي له شهادة هذا نعم هذا أمر مثل الأولين، لكن مثل ما يحصل في هذا الزمان يأتي أناس يعني يدعون الفقر ويجولون على الناس، يعني مثل هذا يعني ما ينبغي أن يعطوا من الزكاة، يعطونها من التطوع، يعطونها من الصدقة، وأما الزكاة يعطيها لمن يعرف أنه فقير، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلان، وإنما الفقير الذي لا يعني يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. باب الصلح. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما، رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثيرا ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: من أعطاني أموال زكاة لأدفعها إلى أحد المستحقين فأخذتها لنفسي لأني مستحق للزكاة، فماذا علي؟ لا تفعل ذلك إلا إذا أخبرت صاحب الزكاة بأنك مستحق لها ووافق على أنك تأخذها أو تأخذ ما منها ما شاء، فإن هذا يعني يحل لك. أما كونك تأخذها وإذا أعطاك إياها لديها مستحقين ثم أنت تستأثر بها ويعني تأخذها فلا يصلح أن تفعل هذا، وإنما ترجع إليه وتخبره إما أن يعطيك لنفسك ويجعل ذاك الذي وكلك فيه باقا عن الوكالة، أو أنه يعني لا يأذن لك وإنما يريد منك أن تعطيه إلى غيرك، وإن قال خذ منه كذا أو خذه كله أو أعطاه شيئا وقال أعطي باقي لغيرك، كل ذلك صحيح. يقول شيخنا الفاضل: قمنا في ليبيا بإنشاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهناك شباب لم يتعاونوا مع هذه الهيئة بحجة أنها لا تتبع لوزارة الداخلية بل تتبع وزارة الثقافة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إذا كانت وزارة الثقافة وهي جهة مسؤولة يعني أنشأت مثل هذا أو أقرت مثل هذا فشيء طيب، لأنه لا يلزم أن يكون يعني من جهات أخرى أو جهات معينة توافق عليه، فإذا كانت جهة مسؤولة يعني في الدولة ولم يحصل منع من الدولة لهذا ما في بأس. يسأل يقول: هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ هذا هو الأصل، الأصل أن المطلقات لهن المتعة. هل يجوز للشخص أن يعمل بأكثر من وظيفة في الدولة وكل وظيفة لها مجالها المستقل؟ إذا كانت الدولة موافقة على هذا وهي يعني أعطت الوظيفتين فالإنسان يفعل. اقترضت مالا من شخص واتفقنا أنني أرجعه له إذا تيسر الأمر، هل يصح الإطلاق وعدم تعيين وقت للرد الاسترداد؟ نعم، المقارضة لا يلزم فيه الأجل أو ذكر أجل، الأجل يكون في البيع، وأما القرض لا يحتاج إلى أجل، ولكن إن أجل لا بأس، الأصل فيه عدم التأجيل، وإن أجل فلا بأس. يقول: ما حكم تخصيص مكان صالة للتعازي والأفراح والمناسبات العادية خاصة بالرجال، ومع العلم بأنه يحصل في هذه الصالة أحيانا شرب للدخان وفيها غيبة، حيث قام أبناء قبيلتي ببناء هذه الصالة للمناسبات ولم نشاركهم في ذلك ولم ندفع معهم المال فتكلموا فينا، فما رأيكم؟ أما ما يتعلق بالعزاء والاجتماع للعزاء في صلاة أو غير صلاة هذا غلط، لا يصح ولا يسوق، يعني كون الناس يستأجرون أماكن للعزاء أو يقيمون مخيمات للعزاء كل هذا من الغلط ولا يسوق مثل ذلك. وأما يعني استعمال يعني استعمالها في أمور مباحة كالزواج أو اجتماعات يعني فيها مصلحة فإن ذلك لا بأس به. هذا السؤال يقول: أنهم بنوا صالة نعم للعزاء والأفراح والمناسبات العادية، وأبناء عمهم قالوا شاركوا معنا في البناء فأبوا لما يحصل فيها من الدخان والغيبة، فتكلموا فينا. على كل، أنتم إذا بنيتموها وجعلتوها لأمور مباحة ولا يحصل فيها أمور محرمة لا بأس بذلك. هل يشترط إذن الراهن حتى يستفيد المرتهن من الرهن؟ فيما يتعلق بالنسبة للنفقة يعني عليه لبقاء حياته، يعني كالأرض